اللي تحاكم اللي تحاكم هذه اللي ما احنا نقولوا لها رجعت وجينا المحنة. شو من والله قديم لا قديم زمن